بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غيره، فقال أحمد: إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون به إبرادا. فصل. فإن رأى في ثوبه منية وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل. فصل. إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماءه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليه. مسألة. قال أبو القاسم الخراقي: والتقاء الختانين. قال أبو محمد قدامة: يعني تغيب الحشفة في الفرج، فإن هذا هو الموجب للغسل سواء كان مختتنين أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع الختان أو لم يصب، ولو مس الختان والختان من غير إيلات فلا غسل بالاتفاق. مسائل وفصول يذكرها ابن قدامة ويذكرها أبو القاسم الخراقي، منها ما ذكرناه في الحديث السابق أن خروج المني كما ذكر ابن قدامة وذكر أبو القاسم الخراقي من موجبات الغسل. قلنا هناك ما يوجب الوضوء ذكرناه قبل ذلك، وهنا في الباب اللي هو الأشياء التي توجب الغسل يجب الغسل بنور هذا الشيء اللي يتسبب يكون سببا في إيجاب الغسل هنسميه الموجب، الموجب للغسل. إذا خرج المني خروجه إما يكون بالاحتلام، احتلام الإنسان، أو إنه يكون بجماع أهله، يبقى عليه إنه يغتسل. من الفصول اللي ذكرها ابن قدامة وذكرناها في الحديث السابق: إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل. لو إن إنسان احتلم أو إنه جامع أهله وبعد ذلك اغتسل، بعد ما اغتسل خرج من فرجه مني، هل عليه غسل تاني ولا ما عليهوش؟ حيذكروا إنه الحنابلة والشافعية الراجح عندهم إنه لابد من غسل مرة ثانية، والراجح من حيث الدليل أنه قد فعل ما وجب عليه، إنه خرج منه المني فاغتسل، يبقى انتهى الأمر، ما يلزموش إنه يغتسل مرة ثانية من غير إثارة ولا من غير شهوة له. فلذلك الصواب فيها إنه لا يلزمه أنه يغتسل مرة ثانية، وده المشهور على الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان ابن قدامة يرجح إن الصحيح أنه يجب الغسل لأن الخروج يصلح موجبا للغسل. وقلنا قبل كده إنه مش الخروج فقط، إن هو عند الحنابلة قاعدة إنه خروج المني الماء الدافق، ما يخرج دافقة ويخرج بشهوة، فعلى ذلك يبقى الراجح ما قاله الإمام أحمد لا ما اختاره الحنابلة في الراجح عندهم. الراجح أنه لا يلزم الغسل لأنه الأول خرج منه المني ماء دافقا بشهوة سواء في جماع ولا في احتلام واغتسل منه، بعد ما اغتسل الآن بقى اللي هيخرج منه بعد الاغتسال باقي مني يتسرسب منه، ما هوش ماء دافق يخرج منه بدفق ولا إنه بشهوة جديدة، فعلى ذلك الراجح إنه لا يلزم الغسل فيه. يبقى هو عليه الغسل مرة واحدة فقط، بعد ما اغتسل خرج منه شيء عليه الوضوء. إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، وقلنا إنه الحديث دلنا على ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أنه لما سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه، حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما وحديث صحيح. بين لنا في الحديث أنه الرجل يجد البلل في ثوبه ولا يذكر احتلامه، طالما ان البلل ده الاثر بتاع مني، ريحته ريحه مني، الكميه بتاعته كميه مني، مفيش اختلاط بينه وبين مازي، يبقى على ذلك خلاص يلزمه انه يغتسل. طب هو مش فاكر احتلم ولا ما احتلمش، نقول له معلش لعلك احتلمت ونسيت، يبقى يلزمك ان انت تغتسل الان. ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل يرى انه قد احتلم، يعني نايم وهو نايم رأى الاحتلام، رأى شيء فشعر انه احتلم، لما قام من النوم لم يجد شيئا في ثيابه، فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا غسل عليه، قال لا غسل عليه. يبقى كأن الاغتسال يكون بيقين وجود أثر الاحتلام حتى لو لم يتذكر الاحتلام، بس لقى الأثر بتاعه. قال لنا إذا انتبه من النوم، برضه مسائل ذكرناها في المرة اللي فاتت بس لكونها دخل بعضها وفيها خلاف كتير بنكررها بذكر الراجح فقط فيها. إذا انتبه من النوم فوجد بلدا لا يعلمه، هل هو مني أو غيره، هل هو مني أو غيره، برضو حيرجح لنا عندهم أنه يغتسل، أنه يغتسل، وهذا الأحوط. أما الراجح من ناحية الدليل طالما أنه مشكل عليه الأمر يا ترى مني ولا مش مني، بنقول له الاغتسال لابد يكون بيقين خروج المني، فهنا ما فيش يقين، يبقى الراجح أنه لا يلزمه الاغتسال طالما أنه مش عارف ده مني ولا هو مزي، وهل هو ماء من أثر الاستنجاء ولا ما فيش لا رائحة المني موجودة فيه ولا شيء. مشكل عليه نقول أنه لا يجب عليه الغسل إلا بيقين الجنابة، وهنا لا يقين فلا يلزمه. وده اللي حيقوله لنا ابن قدامة في آخر الكلام، حيقول هو القياس، هو القياس، وده الراجح اللي فيها، وكان يلزمه مثل ذلك في المسألة السادسة. فصل. فإن رأى في ثوبه منية وكان مما لا ينام فيه غيره، ودي ذكرناها وفصلناها المرة اللي فاتت، والمختصر بتاعها إن إنسان قام لقى البيجامة اللي هو لابسها فيه أثر مني موجود فيها، وبعدين البيجامة دي هو بس اللي بيلبسها مش حد تاني بيلبسها، يبقى على ذلك هنا يلزم الغسل. طيب يا ترى من امتى؟ هنقول له امتى اخر نومه نمتها في البيجامه دي اللي كنت لابسها، نام الصبح واكتشف هذا الشيء العصر او المغرب، يبقى هنقول له اغتسل وعيد الصلوات من ساعه اخر نومه قمت من بعدها. يبقى اذا اكتشف هذا الشيء في العشاء هنقول له عيد من اول صلاه الفجر، لان انت النوم بتاعك قمت الفجر من هذا النوم. لا ده هو نام تاني وقام الظهر، يبقى نقول له من اخر نومه قامها من عند الظهر عيد الصلوات اللي بعدها. فصل. إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماءه إلى فرجها ثم خرج، هنا خروج المني الماء الدافق بشهوة يلزم الغسل وموجب للاغتسال، يجب عليه أنه يغتسل. طيب لو أن الإنسان جامع أهله من الخارج، المني بتاعه دخل في فرجها ثم خرج ولكنه لم يولد، لم يجامع من الخارج فقط، يبقى هنا هل يلزمها هي أنها تغتسل؟ الراجح له ما حصلش جماع، وأن الواجب عليها أن تغتسل بوجود الجماع أو بنزول المني منيها هي وليس منيه هو. فإذا كان منيه هو جاء عليها وخرج منها فلا شيء إلا أن يلام. برضو لنا لو طيب لو إنه وطئها في الفرد وطأ جامع أهله، وبعد ما جمعها قامت اغتسلت، بعد ما اغتسلت خرج منها باقي المني بتاعه هو اللي كان فيها، هل يلزمها تغتسل تاني؟ إذا كنا ذكرنا أن الراجح في المسألة الأولى إنه منيه هو لو خرج من فرجه بعد ما اغتسل فلا غسل عليه مرة ثانية، من باب أولى إنه إذا خرج من فرج امرأته ما يلزمهاش الغسل. مسألة يقول لنا أبو القاسم الخراقي والتقاء الختانين، يبقى دي هم عند الحنابلة الموجب للغسل ست حاجات، أولها انتقال المني أو خروج المني وذكرناه في المسألة السابقة واللي فيها كل الفصول لي. ثاني حاجة موجبة للغسل قال لنا التقاء الختانين، التقاء الختانين يقول لنا ابن قدامة يعني تغييب الحشفة في الفرج، وهنا كلمة الحشفة معناه مقدم الذكر، ذكر الرجل يسمى بالكمرة المقدم بتاعه ويسمى أيضا بالحشفة، فهنا المقدار اللي هو الجزء الأمامي من فرج الرجل إذا أولده في المرأة يبقى يلزمه أنه يغتسل، سواء أنه هو خرج منه مني ولا ما خرجش منه مني يجب عليه الغسل. وهنا كلمة التقاء الختانين دي من الألفاظ اللي من النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الأدب الجام منه صلوات الله وسلامه عليه. الأصل أن الرجل يختتن وأيضا المرأة تختتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر لنا إذا التقى الختانان وجب الغسل يبقى هنا باعتبار أنه ده الأصل، تفرد لهو مختون ولا هي مختونة، كرجل نصراني وأسلم وامرأة نصرانية وأسلم ولم يختتن ثم جمعها، يبقى دخل تحت نفس هذا الحديث، يبقى المقصود التقاء الختنين معنى الجماع، حدوث الجماع ولو بمقدم الفرد طالما هو أولده أدخله. يقول لنا سواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه، ولو مس الختان والختان من غير إيلاد فلا غسل عليه. لو مس الختان، وكلمة الختان الطهرة، الموضع بتاعها في الرجل بيكون خلف الحشفة خلف الكمرة، ما هيش في الأمام، يبقى معناه أنه مجرد مس هذه المنطقة من غير إيلاج لمنطقة الختان في المرأة اللي هي في خارجها، يبقى ليس إلى موجه دخول بها، يبقى هنا ما يلزمش الغسل. لكن الحديث يقول لنا أنه إذا أدخل الرجل في المرأة يلزم الغسل. قال إلا ما حكي عن داود، اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة، مسألة التقاء الختان، إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أنه لا يجب لحديث الماء من الماء، وقلنا أن هذا الحديث حديث منسوخ، يبقى على ذلك ما يجوز الاحتداج به في المسألة. يقول سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الماء من الماء رخصة أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني إيه الحكم اللي فيها؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هنا لاحظ أنه أحيانا تكون مسألة من مسائل الفقه تخفى على كبار من الصحابة وأفاضل من الصحابة وتخفى عليهم المسألة، ولذلك إذا قالوا في شيء باجتهاد وعرفنا نص النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا عبرة في قول أحد ولا حجة لقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة مسألة التقاء الختانين، هل يلزم الإنسان إذا جامع أهله وما نزلش منه مني لا هو ولا هي، هل يلزم الغسل؟ قلنا أيه يلزم الغسل. المسألة دي بعض الكبار الصحابة معرفوهاش، ما كانوش عارفينها، قد يخفى الحكم على بعض الكبار ولكن يعرفها غيرهم، يبقى من عرف حجة على من لم يعرف. لذلك هنا جاء الحديث صحيح البخاري أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان أو من كبار الصحابة وأحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، فقال قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. كأن عثمان آخذ بالحديث الأولاني اللي قلنا نسخ اللي هو الماء من الماء، فرأى أنه هو الحديث العمل عليه، الماء من الماء هو منزلش مني بما فيش غسل، فعثمان رضي الله عنه ليغتسل. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق، بس ده كان قديم، كان في الأول ما سمعش الجديد عنه صلى الله عليه وسلم الناسخ لهذا الحكم. قال فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب، علي والزبير وطلحة وعثمان دول أربعة من العشرة المبشرين بالجنة، أربعة من أكابر الصحابة وما عرفوش الحكم اللي في المسألة دي إنه منسوخ، ما عرفوش إنه منسوخ. وأبي بن كعب اللي كان عمر رضي الله عنه يلقيه سيد القراء، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه أحفظ الصحابة القرآن وأفضلهم فيه، قال أقرأكم أبي أقرأكم أبي، ومع ذلك خفى على هؤلاء هذا الحكم إنه منسوخ، فكلهم قالوا يتوضأ. جاء عن محمود ابن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ثم يكسل، كأن الكلام ده كله والأسئلة دي كانت في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهم أفتوا بهذا الشيء. وصل الأمر بقى لغاية عمر رضي الله عنه، إيه اللي حصل فيه؟ الأثر ده موجود في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح. زيد قال يغتسل، قال يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني كأن أبي بن كعب كان يفتي بأنه إذا جامع رجل أهله وما نزلش منه مني يبقى ما فيش غسل، يتوضى بس. قبل ما يموت أبي عرف الحكم الشرعي اللي فيها فراجع عن ذلك قبل وفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، ده الرواية بذكرها عند قدامة هنا لنا اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. اختلفوا المجموعتين المهاجرون والأنصار. فقال أبو موسى أنا أشفيكم، وذهب للسيدة عائشة يسألها في ذلك. دي قصة ذكرها هنا وهي قصة صحيحة، وذكرت السيدة عائشة الحكم فيها. السيدة عائشة كانت فقيها رضي الله عنها، وشوف الآية لما ربنا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعرف سبب تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل صلى الله عليه وسلم وحده مشاغله كثيرة جدا، ومع ذلك بلغ ما أمر الله عز وجل به. لكن أحكام النساء كثيرات، وكل واحدة لها حكم، وكل واحدة عايزة تعرف شيء، لو قعد مع النساء مش هيخلص صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجيب ويكلم النساء صلى الله عليه وسلم، ولكن ما إلتشاء محتاجين لنساء يبلغن الأحكام. فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من مجموعة من النساء 9 نسوة في وقت واحد كنا يبلغن هذه الأحكام اللي ربنا أمر، وما يكفيش ما يلحقوش على أسئلة الناس من نساء ومن الرجال في الأسئلة. بعد وفاته كنا يفتين ويتكلمنا بما حدث في بيوتهن ويشرحنا للناس الأحكام الشرعية. القصة ذكرها لنا الإمام الطحاوي في شرح معاني الأثار، قصة صحيحة لها أسانيد مجموعها تصل للصحة. ابن قدامة الحديث الأولين بتاع أبي موسى الأشعري ده موجود في صحيح مسلم، والحديث اللي بعده لنا في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال من خلف في ذلك جعلته نكالا، هو ده اللي احنا بنذكرها القصة دي. أصلها رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار عن عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت، مجموعة قاعدين في مجلس فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال فتذكرنا الغسل من الإنزال، بيتكلموا عن الأحكام الشرعية، وبعدين قالوا إن الإنسان إذا أنزل نزل منه المني عليه الغسل. فزيد قال ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه. زيد هو رجل أنصاري رضي الله عنه وكان من كتاب المصحف، بيقول إنه الواجب عليه إنه يغسل فرجه بس ويتوضأ وضوءه للصلاة ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقام رجل من أهل المجلس فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل اذهب أنت بنفسك فأتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه. يعني عمر لما سمع أن ده بيفتي بهذه الفتوى، والفتوى دي فتوى مش صح عند عمر، فقال لهذا اللي نقل له قال له روح هاته هات زيد بن ثابت عشان تبقى أنت اللي شاهد عليه بالذي قاله. وده زيد بن ثابت، وعند عمر الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه. فقال عمر يوبخ زيد بن ثابت رضي الله عنهما، قال أنت عدو نفسك، يعني يا عدو نفسك بتفتي باللي ما تعرفوش، أنت عدو نفسك تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد أم والله ما ابتدعته، ولكني سمعته من عمائي، عمامي من كبار الصحابة سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، رفاعة بن رافع من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. فعمر بن الخطاب سأل من عنده فقال ما تقولون الحكم الشرعي إيه؟ الرجل يجامع أهله يغتسل وما نزلش منه مني، يغتسل ولا ما يغتسلش؟ قال فاختلفوا عليه، فاختلفوا يعني البعض يقول يغتسل البعض يقول ما يغتسل. سبب الخلاف إيه؟ إنه حديث الماء من الماء، حديث الماء من الماء، لكن واضح إن كلهم ما عندهمش علم بالجديد الحديث الآخر اللي قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. كلهم لو كان عندهم كان قطع النزاع في هذه المسألة، لكن ما عندهمش هذا الحديث. فقال عمر يا عباد الله فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار، يعني أنتم أهل بدر اللي قاعدين قدامي ما أنتوش عارفين، هسأل مين بقى تاني؟ فهنا علي بن أبي طالب قال له بقى أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أعونا اللي شو ذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يبقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا الشيء، ابعت اسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت لا علم عندي، ما عنديش علم في هذه المسألة. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت وذكرت الحديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جاء يعني إن الحكم مش معلق بنزول المني، لا ده الحكم معلق إن مجرد الجماع يبقى لازم الغسل. في بيننا اختلفتم لأن كان عندكم حديث الماء من الماء، الآن عندنا حديث آخر هذه تذكره السيدة عائشة بأن هذا الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله إنه الجماع ولو لم ينزل من الرجل المني يلزم الغسل للرجل ويلزم المرأة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خالف في ذلك جعلته نكالا، يعني أنكل به. وجاء في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قعد بين شعبها الأربع وجاهدها فقد وجب عليه الغسل. الرجل إذا جامع أهله وقال إن مجرد إنه جهدها يبقى جامع، ما قالش نزل مني ولا منزلش مني، يبقى يلزمه الغسل. يقول لنا هنا ابن خدامة ويجب الغسل على كل واطئ وموطوع إذا كان من أهل الغسل، يجب الغسل على الواطئ. ولاحظ هنا على كل واطئ سواء في حل ولا في حرمة، لأن هنا الكلام عن الغسل، فرضنا إنسان وقع في الفاحشة والعياذ بالله يبقى هنا حيقام عليه الحد، لكن حتى يقام عليه الحد لابد أن يصلي، لابد من الصلاة، يبقى يلزمه أنه يغتسل. هنا الواطئ وكذلك كل موضوع موضوع. يقول لنا ابن قدامة إذا كان من أهل الغسل، المعنى يعني إن الذي ليس من أهل الغسل إزاي حقول له يجب عليك وهو لا يلزم التكليف الشرعي أصلا، زي المجنون، زي الصبية الصغيرة أو الصبي الصغير. فهنا بيقول بقيد إذا كان من أهل الغسل يجب عليه أنه يغتسل. قال سواء كان الفرج قولا أو دورا من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا طائعا أو مكرها نائما أو يقظان. وهنا جمع الأحكام كلها، يعني بيقول لك أنه سواء هذا الوطء اللي فعله كان في حلال ولا في حرام، هنا مسألة أنه حلال وحرام وأنه يلزم في الحلال له الأجر وفي الحرام عليه الوزر وعليه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، كل ده ما فيش فيه كلام. لكن الكلام أنه الآن عليه يعمل إيه؟ عليه أنه يصلي، مش هيترك الصلاة حتى ولو كان آثما وقع في الإثم. فهنا اللي يلزمه أنه يغتسل. وهذا بيقول لنا ابن قدامة وقال أبو حنيفة لا يجب الغسل بوطئ الميتة والبهيمة، يعني عايز يقول انه لو واحد مراته ماتت ووطأها وهي ميتة هل يلزمه انه يغتسل؟ فعند ابي حنيفة لا، ما يلزموش يغتسل. ليه ما يلزموش؟ يقول هذا شيء لا يشتهى، اسمه هذا لا يشتهى. الراجح انه الحديث ما قلناش يشتهى ولا لا يشتهى، ما تعرضش لهذا الشيء، تعرض لانه ايلاج. اذا التقى الختانان يبقى على ذلك مجرد الجماع يلزم الغسل سواء في حي ولا ميت، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.